لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول الحق سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولو تدبرنا هذه الآيات يا أخوانا هنلاقي هذه المحاضرة تنصب في إطار هذه الآيات. ما وقع في هذا الكتاب الذي يدعونه مقدس مخالفا لهذه الآيات الجميلة والرائعة من القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي بين أيدي النصارى والذي يدعونه مقدس ليس هناك دليل يدل على أن كاتب هذا الكتاب معصوم على الإطلاق. وبالمناسبة معنى العصمة، يعني العصمة من حماه ووقاه وحفظه، عصمه أي حماه ووقاه وحفظه، والعصامي من ساد بشرف نفسه. تمام. إذن العصمة في المعنى الشرعي يا أخوانا هي منحة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة على فعلها. من هنا لنا تساؤلات قبل الشروع في موضوع هذه المحاضرة: هل كتبت الكتاب المقدس كانوا أنبياء؟ هل كتبت الكتاب المقدس كانوا أنبياء؟ أم أن بعضهم كان مجهول الشخصية؟ هل وصلت إلينا نصوص الكتاب المقدس كما كتبها الكاتب؟ وأنا أقول المقدس يعني ليس إيمانا مني، ولكن هذا ما يسمونه المقدس. تمام يا أخواننا. طيب ما هي محتويات الكتاب المقدس من جهة التشريع، من جهة الأخلاق؟ طيب إذا فحصنا الكتاب ووجدنا أن الكتاب مجهول كاتبه، والنصوص فيها نصوص مفقودة، وحدث هناك تغييرات من إضافات وحذف في الكتاب، ووجود أيضا اختلافات وأخطاء، والتعاليم نفسها الموجودة في نصوص الكتاب لا ترقى لمستوى الوحي الإلهي، طب هل يعد هذا الكلام وحي الله؟ ها؟ من هنا كان الإعداد للمحاضرة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة: ألفاظ وتعاليم الكتاب الرائعة. والقول بأنها الرائعة يعني ليس من باب اليقين ولا الإيمان ولا الدعوة إلى الرائعة، ولكن هو من باب كما قلت تسمية اللذيذ بالسليم، أو كما في العامة يسمون مثلا مرض الحصبة بالمبروكة. خدت بالكم؟ فلا التعاليم رائعة ولا ألفاظ الكتاب يحق لنا أن ننسبها زورا وبهتانا إلى الوحي وإلى السماء. إذا كان هناك بعض التعاليم السامية في الكتاب سواء انتسبت للسماء أو انتسبت لثقافة الكاتب، لا يجوز تسمية الكل وحي الله أو كلام الله. لأن لو إن الإنسان كتب كتاب وذكر به آيات مثلا من القرآن، لا يصح أن نقول على هذا الكتاب المكتوب أنه كتاب الله أو أنه كلام الله أو أنه قرآن. تمام يا أخوانا. إذن يعني هناك فرق بين أن يكتب الكاتب بعض النصوص التي وصلت إليه منسوبة للمسيح أو غير المسيح أو إلى أنبياء الله، وبين ما كتبه من عنده. ما هو الفرق؟ زي ما قلنا أن الفرق أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه فواحش. كلام الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، يأمر بالقسط، يأمر بالإصلاح بين الناس، يأمر بالدعوة إلى كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة. خدت بالكم؟ فبنجد عدد كبير من أسفار الكتاب منسوب لأشخاص، وغالبا ما يكون مجهولون هذه الأشخاص. بعض منها أيضا مجهول الكاتب أصلا، يعني لا تستطيع أن تقول من هو كاتبه. من كتب سفر أخبار الأيام؟ من كتب سفر الملوك؟ من كتب سفر القضاء؟ ها؟ بعد المقدمة اللي قلتها دي تعالوا يا أخوانا نستعرض شوية ما يقوله الكتاب وخصوصا ما أوردت من آيات من القرآن. يعني هناك آيات تشابهها أو تقترب منها في المزمور 56:4 يقول ماذا يصنعه بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي على كل أفكارهم بالشر. إذن ما كان من تعاليم شريرة وتعاليم فاسدة وتعاليم تدعو إلى الرذيلة وليس إلى الفضيلة فكلام الرب بريء منه، كلام الرب بريء منه. تمام. المزمور 5:4 يقول لأن أنت لا إلها يسر بالشر، لا يساكنك الشرير، لا يقف المفتخرون قدام عينيك، أبغضت كل فاعل الإثم، تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب. إذن يا أخوانا كل ما يريده الرب من الناس أن يكونوا صالحين، أن يكونوا أتقياء، أن يكونوا أبرار، لكن أن تأتي تعاليم الكتاب تدعو إلى الرذائل وتدعو إلى الفواحش وتدعو إلى كل باطل وإلى كل ما هو مخالف لكل معروف، هذا هو الخطأ. تعالوا نتساءل لماذا يكتب في الكتاب أكثر يعني في الكتاب حصرتها أكثر من 200 موضع يذكر الزنا في الكتاب بضرورة وبغير ضرورة. ما معنى بضرورة؟ بضرورة يعني كأن يأمر الإله بالبعد عن الزنا أو عدم الاقتراب من الزنا أو عقوبة الزاني والزانية، لكن ماذا في بقية 200 موضع؟ تعاليم فاحشة، تعاليم لا يمكن أن تدل على فضيلة. وما الداعي؟ يقول المسيحيين أو النصارى أو غيرهم أن دي عبارة عن رموز، ألم يجد الإله شيئا يرمز به غير الزنا؟ يعني لا يوجد شيء من الفضيلة يرمز الإله به إلى شيء يريده من خلقه ومن عباده. تعالوا نفتح يا أخوانا حزقيال أولا، نجد في حزقيال 16:15 فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. ما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا؟ ما الداعي لهذا التوبيخ بهذا الأسلوب؟ فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. هل هذا الكلام ماذا ينطبق فيه على أورشليم؟ يعني بالله عليكم يا أخواني يقولون إن هذا على الأورشليم لأنها حادت عن الرب. ألم يجد الإله أسلوبا يعني يوبخ فيه أورشليم غير هذا الأسلوب؟ فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. أيضا حزقيال 23:11 فلما رأت أختها أهلبة التي هي أورشليم، أختها الأخرى أهولة وأهلبة، أهولة اللي هي السامرة، ذلك أفسدت في عشقها أكثر منها وفي زناها أكثر من زنا أختها، عشقت بني أشور الولاه والشحن الأبطال اللابسين أفخر ثياب أفخر لباس فرسان الراكبين الخيل كلهم شبان شهوة. طب ما الداعي؟ ما الداعي للاستطراد في هذا الأمر؟ ما الداعي للاستطراد في هذا الأمر؟ يعني ألم يكفي يعني إشارة بشيء فاضل؟ ألم يكفي الإشارة بشيء محبوب لدى البشرية تستقبله؟ ألم يجد الإله في قاموسه إلا الزنا والتشبيه البلدين بالزنا وبزنا الزانية هذه وأختها؟ ها؟ يزيد أيضا حزقيال، نحن ما زلنا مع حزقيال 23:17 فأتاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناهم فتنجست بهم وجفتهم نفسها. حزقيال 16:25 في رأس كل طريق بنيت مرتفعاتك ورجست جمالك وفرجت رجليك لكل عابر، فرجت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك. ما هذا؟ ما هذا أيها الضيوف؟ ما هذا الذي هو مكتوب؟ وما هي مرتفعاتها؟ إذا كانت أورشليم تشبه بالمرأة فما هي مرتفعاتها؟ ها؟ إذا كان لأورشليم جمال مشبه بجمال المرأة فما هو جمالها؟ فما هو جمال المرأة المرجو هنا؟ وفرجت رجليك لكل عابر، أي رجلين لأورشليم فرجتهم لكل عابر؟ أم هو مزيد من الألفاظ البذيئة والألفاظ المنحطة والتعاليم الفاسدة التي، وبعدين الإنسان لو أكل طعاما يا أخوانا الإنسان لو أكل طعاما به قليل من السم، يعني نحن نعلم في العلم عندنا أن هناك ما يسمى بالسم التراكمي، يتراكم هذا السم، هذا السم على الكبد حتى يفرز مرة واحدة فيتلف البدن كله. عندما تجد بالليل تعاليم الزنا وبالنهار تعاليم الزنا والتشبيهات بالزنا والرموز كلها زنا، فماذا تنتظرون من الشباب ومن الفتيات؟ ماذا تنتظرون من المراهقين والمراهقات؟ حزقيال 23-29: فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانة وعارية فتنكشف عورة زناك ورزيلتك وزناك. ها؟ هل هذا كلام الرب؟ هل هذا كلام الإله سبحانه وتعالى؟ هل هذه التعاليم الصالحة؟ هل هذا هو الكتاب النافع للتأديب والتعليم والتوبيخ ها؟ الذي في البر؟ أين هو البر؟ أين هو هذا البر؟ أين هو هذا البر؟ ها؟ 23-14 حزقيال: وزادت زناها ولما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط، صور الكلدانيين مصورة بمغرة متمنطقين. ها؟ ما الداعي لهذا الكلام كله؟ ما هو التأديب والتوبيخ والتعليم في هذه النصوص؟ ألم يجد الرب الإله صورا ترسم وصورا تقال وأمثالا تضرب إلا هذا الوضع؟ حزقيال 16-26 يقول: وزنيت مع جيرانك بني مصر الغلاظ اللحم وزدت في زناك لإغاظتي. ما معنى غلاظ اللحم يا ضيوفنا؟ ما معنى غلاظ اللحم؟ طبعا أترك لكم تجاوب نفسكم بينكم وبين نفسكم كده في البيوت وتتأملوا كلام الكتاب الذي يدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى التعليم والتوبيخ والتأديب الذي في البر. حزقيال 16-34: وصار فيك عكس عادة النساء في زناك، إذ لم يزن وراءك بل أنت تعطين أجرة ولا أجرة تعطى لك، فصرت بالعكس. فصرت بالعكس. أنا حسلم معاكم أن دي رموز وإن دي على أورشليم عندما تبتعد عن الرب، لكن السؤال: ألم يجد الإله، ألم يجد الإله كلاما أفضل وتعاليم أفضل، أم أن الإله لا دخل له بهذا؟ الإله لا دخل له بهذا الأمر أصلا. هذا كلام من كتبوه، يستحيل على الله سبحانه وتعالى الذي نسب إليه كلام المزمور الذي قلناه أن الرب الإله ها لا يعني يقول تعاليم شريرة ولا يقول تعاليم فاسدة. ها؟ تعالوا نشوف حزقيال 23-8: ولم تترك زناها من مصر أيضا لأنهم ضاجعوها في صباها وزغزغوا ترائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم. ما معنى هذا الكلام يا ضيوفنا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى زغزغوا ترائب عذرتها؟ ها؟ ترجموها كده، ترجموها ويعرفوا معناها وسألوا نفسكم: هل يلق بالرب الإله أن يقول مثل هذا الكلام في كتاب مقدس من عنده، في كتاب مقدس من عنده؟ ولم تترك زناها من مصر أيضا لأنهم ضاجعوها في صباها وزغزغوا ترائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم. وشطرين يجوا كده يقول لك النكاح، النكاح في الإسلام، لو واحد كلف خطره 5 دقائق يفتح أي قاموس موجود في العالم كله يعني كلمة نكاح، يعني هم عميان بالنسبة لما في كتابه. هل كلمة نكاح تساوي زغزغوا ترائب عذرتها؟ ها؟ هل يا اخوانا اكتبوا كده على التكست، هل معنى كلمة نكاح تساوي زغزغوا ترائب عذرتها؟ ها؟ ولا تساوي حتى حرف منها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هو الجهل، هو الجهل. مزمور 50-18: إذا رأيت سارقا وافقته وافقته ومع الزنا نصيبك ومع نصيب الزنا ومع الزنا نصيبك. كده يعني نكاد نكون انتهينا عن كلمة يعني زنت وزنا. تعالوا نشوف يعني ماذا يقال للأشخاص، يعني هذا كان على الوصف على صفة الفعل، لكن تعالوا نشوف بقى على الأشخاص. نجد أن يعقوب على غرار كتابه الذي تعلم منه. ويعقوب في العهد الجديد هنا له رسالة اسمها رسالة يعقوب 4:4 ماذا يقول؟ أيها الزناه والزواني لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يوجد لفظ أفضل من هذا؟ ها؟ ألا يعني أي يعني هل هذا أفضل أم يا إخواني حتى لو صاروا إخوانه في الإنسانية كما يدعون بدل ما أن يقول لهم أيها الزنا والزواني لكن هو يشرب من معين واحد اسمه الكتاب. أيها الزنا والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله فقد صار عدوا لله. ألم يجد يا ضيوفنا يعقوب لفظ آخر يقول للناس؟ ها ده يعني بلاد تقول يا رفيق واحد بلاد تقول يا أخي بلاد تقول يا صديق بلاد تقول يعني لكن يعقوب ها ومن على شاكلته ها يقولون أيها الزناة والزواني. وطبعا اشمعنا هو ولماذا يعقوب وحده؟ لا يقل عنه كاتب الرؤيا أيضا في رؤيا يوحنا 14:8 ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها من خمر غضب زناها. خدت بالكم يعني بالله عليكم مش شايفين ان الموضوع كده يعني عدى الحدود قوي يعني مش شايفين ان الموضوع عدى الحدود قوي. ده مش بس كده ده رؤيا يوحنا 19:2 كمان يقول ايه لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيمة مش عارف ازاي توصف الزانية العظيمة التي افسدت الارض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. من هي الزانية العظيمة؟ واي عظمة تعطى لزانية؟ ها هو هل هنا يعني يجذب نفوس الكلاب اليه بلقمة من الطعام حتى يسير وراءه؟ من هي الزانية العظيمة؟ ها واي زانية تكون عظيمة كيف هذا؟ إنه قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناه وانتقم لدم عبيده من يدها. أيضا رؤيا يوحنا ها لا نستطيع أن نغفل مثل هذه النصوص وخصوصا أنها في العهد الجديد لمن يريد أن يستمتع ولمن يريد أن يطعن في كلام الله المقدس في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا يوحنا 18:3 يقول لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم وملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. ها أيضا رؤيا يوحنا 17:2 التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها وسكر سكان الأرض من خمر زناها. أي تعليم هذا؟ ما فيش مرة يعني رقصها مثلا مرة ما فيش مرة تمايلها ما فيش مرة مثلا خداعها ما فيش مرة يعني مثلا مشيها المنحرف لكن كله زنا زنا زنا زنا زنا زنا كده. والناس تقول ايه الناس تقول ايه ماذا يكون انطباع الناس عندما يقرؤون هذا في الكتاب؟ حاجة تحمض حاجة تحمض يعني الشيء المباح أصلا لو استغل الإنسان منه أكثر من جرعة واثنين وثلاثة سواء كان في طعام أو شراب أو المباح يكرهه ويعافيه وتعافيه نفسه. إنما طول اليوم عمال يقرأ في نصوص زنا في نصوص زنا في نصوص زنا. عايزين النفوس تبقى شكلها إيه؟ عايزين نفسيات الشباب والفتيات النصارى يبقى شكلهم إيه؟ ها؟ رؤيا يوحنا أيضا وأنا بيعجبني أوي هذه النصوص لأنها في العهد الجديد. خدت بالكم والراجل طبعا هو الرؤيا عنده بتتمثل بأنها وحي سماوي. رؤيا يوحنا 22 بيعتب على امرأة تسمى إيزابيل النبية بيقول لها لكن عندي عليك قليل أنك لكن عندي عليك قليل إلى راهب الكنيسة في ثياترا يقول لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابيل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوساد وأعطيتها زمانا لتتوب. عن زناها ولم تتب. امرأة اسمها إيزابيل وتدعى نبية تعلم العباد أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وتحت مرأة ومسمع ومعرفة راهب الكنيسة أو يعني راعي الكنيسة في ثياترة. خدت بالكم؟ فماذا نقول عن عامة الشعب؟ ماذا نقول عن عامة الشعب؟ وطبعا لا يقل عنهم النبي هوشع عندما يقول في هوشع 2:2: حاكموا أمكم حاكموا لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها. وصلت؟ طلع لفوق. ها؟ ما كفهوش الزنا في موضع الزنا وبدأ الفسق ينتشر إلى أعلى، وتقولون هذا كلام مقدس؟ حاكموا أمكم حاكموها لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها. تمام؟ إرمية 3:9 لا يقل عن هوشع فيقول: وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر. أنا مش عارف صراحة كيف زنت مع الحجر والشجر. لو في ضيف مسيحي يجيب النص ده ويطلع بعد المحاضرة يقول لنا كيف زنت مع الحجر والشجر، ها؟ كيف يكون الزنا مع الحجر والشجر؟ يعني إن دل هذا على شيء، إن دل هذا، وإحنا لسه قلنا حاجة، إن دل هذا على شيء يدل فعلا على مدى الانحراف ومدى يعني التكلف في إبداء الأمر. خدت بالكم؟ إذا تكلمنا عن المعينون الزواني والزنا وبالصفة، نجد كلمة الزانية يعني تأتي بصورة الحقيقة يعني مفاجئة وشكلها قبيح. في رؤيا نحوم 3:4 يقول: من أجل زنا الزانية، من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة البائعة أمما زناها وقبائل بسحر. الله أكبر، ده إيه يا جدعان؟ ده إيه الأوصاف دي؟ إيه الأوصاف دي؟ إيه المتعة دي كلها؟ ها؟ إيه المتعة دي كلها؟ من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها. ها؟ ها أنا ذا عليك يقول الرب، عليك يقول الرب الجنود، فأكشف أذيالك التي فوق وجهك. الرب يكشف أذيالها التي فوق وجهها، وأري الأمم عورتك والممالك خزيك. هل يفعل الرب الإله هذا؟ هل يفعل الرب الإله هذا؟ ها؟ هو الأول يعني شفتوا فيلم سواق الأوتوبيس؟ ها؟ لما الحرمية وده يأكل من هنا وده يأكل من هنا وده يأكل من هنا وده يأكل، وتمثيل في تمثيل، والآخر خالص يقول لهم يا أولادي الكلب. لا لا لا لا، إيه ده؟ هو أنت تقدم هذه المقدمة الرهيبة من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها. ها؟ كل الأوصاف الرائعة اللي ملهاش حدود دي: ها أنا عليك يقول رب الجنود فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك، فأكشف أذيالك إلى فوق وجهك وأري الأمم عورتك والممالك خزيك. ده بقت الفضيحة فضحتين، ده المشكلة بقت مشكلتين. ها؟ ده بقت المشكلة مشكلتين دلوقتي، مشكلة هي عملتها ومشكلة الرب الإله هيعملها كمان. خدت بالكم؟ عارف أمثال 23:27 ونفسي كلكم كده تنفضوا دمكم وتسلكوها وتسمعوا النص ده. أنا بتهيألي أول مرة أسمع النص ده. ماشي؟ الأمثال 23:27 بيقول إيه تعرفوا؟ لأن الزانية قوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة. أنا مش هعلق ومتبرع بالتعليق لأي ضيف مسيحي موجود يطلع يقول لي الزانية هو عميقة ازاي والأجنبية حفرة ضيقة. فين الهو العميقة وفين الحفرة الضيقة؟ ماشي فين القوة العميقة وفين القوة الضيقة؟ اشرحوا بقى، اشرحوا بقى يا مسيحيين، قولوا لي فين القوة العميقة وفين الحفرة الضيقة. طبعا اذا انتقلنا في الكتاب ومشينا شوية نلاقي ان إشعياء لا يقل عن حزقيال ولا يقل عن هوشع، فينادي باعلى صوته: اما انتم فتقدموا الي هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني سب سب، خدوا بالكم سب، وفي نفس الوقت كمان بألفاظ يعني الله يسامح اللي كتب، الله يهدي اللي كتب، والله يهدي المؤمنين بهذا الكلام أنه كلام مقدس. ها إشعياء 57:3: أما أنتم فتقدموا إلي هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية. يعني بالله عليكم هل يقبل أي مسيحي أن يتلقى هذا السب والشك؟ هل يقبله على نفسه؟ إذا كان المسيحي لا يقبله عن نفسه من كاهن ولا من أسيس، فلماذا يقبله من رب العالمين على أنه كلام مقدس؟ لماذا؟ لماذا لا يقبله من رب العالمين على أنه كلام مقدس؟ لماذا يرفضه؟ لماذا يقبله على الله هذا الكلام الفاحش البذيء؟ ها؟ إشعياء 23:16 أيضا يقول: خذي عودا طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية، خذي عودا طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية، أحسن العزف أكثر الغناء لكي تذكري. لكي إيه؟ لكي إيه؟ لكي تذكري. الله، ده كمان بيدلها على طريق الخلود، ده بيدلها على انها ازاي تخلد ذكراها. ها ده بيدلها ازاي يبقى لها اسم في العالم. واخدين بالكم يا اخوانا؟ خذي عودا طوفي في المدينة ايتها الزانية المنسية، احسن العزف اكثر الغناء لكي تذكري. ده الامر ما بقاش مجرد استعراض ولا مجرد رموز، ده بقى كمان ها ده بقى كمان دعوة للخلود، ودعوة للتذكرة، ودعوة للمرأة ها تخلد ذكراها في الزنا بإرشادات الرب الإله، بإرشادات الرب الإله، وحاشا لله سبحانه وتعالى عن ذلك. تعالوا يا أخوانا نشوف يعقوب كلاكيت تاني مرة. احنا ذكرنا يعقوب في الأول، ها دي كلاكيت تاني مرة عن رسالة يعقوب 2:5، ويقول: كذلك راح الزانية، كذلك رحاب الزانية أيضا ما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. والله أنا عايز أقف مع النص ده شوي. ها إيهكم من العجيب العجاب، العجيب العجاب في التفسيرات البهلوانية المسيحية. ها كلكم اقروا يا أخوانا سفوع، هتلاقوا أمر غريب جدا. هتلاقوا إيه؟ رحاب الزانية هذه، رحاب الزانية هذه ها قضت صف مع يشوع أن يخرج وأهلها في مال، وأصبحت جاسوسة لجنود يشوع على مدينتها أريحة، تمام. وجنود يشوع قبلوا هذه الصفقة، هذه الصفقة. فرحاب في نظر السياسة الحديثة اللي احنا مطلعين عليها ونعرفها دلوقتي، ها تسمى جاسوسة، تسمى خائنة لوطنها. خدت بالكم ازاي؟ مفسر الكتاب بهلوانيتهم عملوا رحاب بطل قومية، عملوا رحاب بطل قومية، وقبلت الجاسوسين سلام، فصارت رحاب منتهى الإيمان. تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه يا إخواني؟ تعرفوا ليه رحابت في منتهى الإيمان واعتبرت بطل قومية؟ لأنها موضوعة في نسب جدات يسوع المسيح، لأنها موضوعة في نسب جدات يسوع المسيح. أما حقيقة الأمر من سفر يشوع أن رحاب جاسوسة خائنة لوطنها وخائنة لقومها، دلت جنود يشوع على مداخل البلد وعلى مخارجها وكيف يدخلون ومن أين يخرجون، وحرق يشوع أريح لا من فيها ولم يسقط تبق فيها نسمة ما عدا ما عدا كما قال يشوع بلسانه لم يقل عن رحاب أنها مؤمنة ها؟ ولكن قال اتركوا المرأة رحاب الزانية. يعني حتى بعد دخول يشوع إلى أريحة ها؟ اعتبرها زانية. لكن بولس ويعقوب ومن هم على شاكلتهم اعتبروا رحاب مؤمنة وقبلت الجاسوسين بسلام واعتبرت رحاب بطل قومية لا لشيء إلا لأن رحاب ها تعتبر من جدات يسوع المسيح تمام يا أخوانا. في سفر ميخا ننتقل إلى نقطة أخرى. في سفر ميخا يقول 1:7 وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم وكل أعقارها تحرق بالنار وجميع أصنامها أجعلها خرابا لأنها من عقر الزانية جمعتها وإلى عقر الزانية تعود. خدت بالكم؟ لأنها من عقر الزانية جمعتها ومن عقر الزانية تعود. شفتوا يا أخوانا؟ شفتوا روعة التعاليم؟ ها؟ طيب تعالوا نشوف هوشع كلاكيت تاني مرة. خدنا يعقوب كلاكيت مرتين وناخد هوشع كمان كلاكيت تاني مرة. هوشع 4:12 يقول شعبي يسأل خشبة. وأود أن كل واحد نصراني يقرأ النص ده ويقول مين الشعب ده. كل واحد نصراني يقرأ النص ده ويسأل نفسه من هو هذا الشعب. شعبي يسأل خشبة وعصاه تخبره لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم ها؟ من الشعب الله الذي يسأل الخشبة. مين اللي بيستشير الخشبة؟ ها؟ يعني ملقاش الرب الإله عبادة يعني اللي يخرج عن عبادته ويخرج عن إيمانه ويخرج عن شريعته إلا أنه زاني. طب كان في فسق، كان في فجر، ها؟ كان في مثلا ماشي على حل شعرها، إنما ما فيش إلا الزنا الزنا الزنا الزنا الزنا. يا أخي عرفتونا زنا بالليل وزنا بالنهار وزنا في القراءة وزنا في السماع وزنا في القداس وزنا في كل وزنا في الناس اللي قاعدين جنبي من يمين وشماله. ايه ده تعاليم الهية دي؟ تعاليم الهية؟ شعبي يسأل خشبة. انا اسألك يا من تكتب الان على التكست، انا اسألك شعبي يسأل خشبة من هو الشعب الذي كان يسأل الخشبة ويرشم الخشبة ويرسم صورة الخشبة على يديه وعلى صدره وعلى قلبه؟ من شعبي يسأل خشبة وهذا الشعب نفسه عصاه تخبره لأن روح الزنا قد أضله فزنوا من تحت إلههم. أيضا هوشع 1:2 أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. كما أقول كثير من التعليم كان ممكن تقال، بدائل كثيرة جدا ممكن تقال، ممكن نشير إلى الرذيلة بشيء أهون منها، لكن الزنا الزنا الزنا الزنا سبحان الله العظيم. وكأن القوم كانوا يعني يزنون في حر النهار ويزنون تحت الشمس ويزنون في الشوارع ويزنون في كل مكان، وأصبحت اللغة هي اللغة السائدة هي لغة الزنا. طب هذا الأمر نقول كان في العهد القديم، لكن نجد أيضا في العهد الجديد مثل هذا الأمر، مثل هذا الكلام على لسان يعقوب وعلى سوف يأتي بعد ذلك أيضا. هوشع 6:10 في بيت إسرائيل رأيت أمرا فظيعا، هناك زنا إفرايم تنجس إسرائيل. برضو زنا. على فكرة أنا قلت لكم في البداية الكلام أكثر من 200 موضع خدت بالكم يتحدث هذه هذا الكلام أو عن هذه الأحاديث. تمام. بوشع 2:4 ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا. ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا. يعني الرحمة فقط تنزع لأنهم أولاد زنا. طب الأولاد دول لهم ذنب فيما فعله أبوه وأمهم؟ ها؟ هل الأولاد هؤلاء لهم ذنب فيما فعله الآباء؟ ها؟ لا ينزع الرحمة عنهم، ومعنى أنه لا يرحم يعني ملعون، ملعون. طب كان لازمته إيه يعني يكلم الناس عن الزنا بهذه الطريقة طالما أنه لا يرحم أولاد الزنا؟ لماذا يتكلم كل هذه النصوص الفياضة والفضفاضة، ها، والتي يعني ترنم بالترانيم عن الزنا وعن أحوال الزنا؟ ها؟ طيب تعالوا نشوف حزقيال كلاكيت ده المرة كام بقى. حزقيال ده احنا كترنا منه أول النهاردة، ناخد بس النصين اللي جايين دول، ها، حزقيال 23-43، لأن فيه حتة عايزة تعليق شوية بس. فقلت عن البالية في الزنا الآن يزنون زنا معها، وهي إيه؟ وهي إيه يا ضيفنا؟ وهي إيه؟ وهي إيه؟ سجلوا النص ده عندكم يا أخوان. وهي نجوم، مش عارف، كان في كلمة بتهيألي يعني قلبي يحدثني أنه كان هناك كلمة أفظع من الزنا واتشالت من الكتاب تبع قانون تيكون سفرين، اللي هو تعبيرات تحذف من الكتاب لأنها لا تتناسب مع كلام الرب. كان المفروض أن كل النصوص اللي احنا قرناها كان يوضع مكانها نجوم. ها؟ اشمعنا دي؟ اشمعنا دي بس؟ فقلت عن البالية في الزنا الآن يزنون زنا معها، وهي، ها، وهي ايه؟ كتاب مش محرف. حد يقول الكتاب محرف؟ وحد يقول الكتاب ناقص منه حاجة؟ اوعى حد يقول كده. الكتاب فيه نجوم، ها، ممكن تلاقي 3 نجوم، ممكن تلاقي 5 نجوم، ممكن تلاقي كم نجمة اللي ما تعدش، ممكن تلاقي نجوم زي ما انت عايز. تمام، نفسي اعرف وهي ايه، وهي ايه، وهي ايه؟ حد يستعين بصديق؟ طيب وهي ايه؟ النص بيقول بالية في الزنا الان يزنون زنا معها، وهي، وهي ايه بقى؟ وهي ايه؟ مش عارف. طيب سفر الملوك الثاني 9:22 بيقول فرما رأى يهورام ياهو قال أسلام يا ياهو؟ فقال أي سلام، ما دام زنا إيزابيل أمك وسحرها الكثير. ناس كانت ظاهر يعني الكلمة الزنا دي عندهم زي أكل، زي أكل الحلويات، زي شرب المية الساعة في حر النهار كده زي اليومين دول. ها؟ أي سلام، مدام زنا إيزابيل أمك وسحرها الكثير. أنا يعني الحقيقة لماذا يذكر هذا في كتاب الله؟ ها؟ لماذا يذكر هذا الكلام؟ أمر حدث بين يهورام وبين ياهو، ها؟ لماذا يذكره الكتاب؟ لماذا يذكره الكتاب؟ أي عظة؟ أي منفعة؟ أي عائد إيماني يعود على الناس لما تقرأ عن الزانية ثمار وعن الزانية بتشيبع وعن الزانية، ها؟ بالله عليكم يا اخوان، ايه العائد الايماني على الناس من قراءة هذه النصوص؟ ها؟ تعالوا نشوف اللويين 19:29، اللويين 19:29، لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا لئلا تزني الارض وتمتلئ الارض رذيلة. اهو ده من النصوص اللي هي يعني ايه كويسة، اللي انا عدتها من ضمن الـ200 نص او اكثر من 200 نص. خدت بالكم؟ لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا لئلا تزني الارض وتمتلئ الارض رذيلة. تمام، تعالوا بقى نشوف النص اللي جاي ده لانه نص طامة، نص طامة. معلش انا النص اللي بيقابلني بيتعرض للكتاب، بيتعرض للعقيدة، بيتعرض لاي حاجة، يعني احنا بنلقي الضوء عليه. ماشي يا اخوانا، في التثنية 23:2 يقول لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. ماشي. طيب فارس ما موقفه؟ فارس عارف، عارفين فارس يا جماعة؟ حد عارف فارس؟ فارس وزارح، حد عارف فارس؟ ها معروف. طيب تمام يا مهان، تمام تمام معروف. طيب هو الجد الكام لداود؟ هو الجد الكام لداود؟ ها من اول فارس لحد داود لا يدخل في جماعة الرب. من اول فارس لحد داود لا يدخل في جماعة الرب. طب بقى اللي بيقولهم ان يسوع ابن داود يبقى موقفه ايه؟ اللي بيقول ان يسوع ابن داود يبقى موقفه ايه؟ هترك دي لكم تدرسوها، واللي يعمل فيها بحث وان كان في نصراني عنده رد عليها يبقى يرد عليها بعد المحاضره. تمام. طيب اللويين 21:9 واذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست اباها بالنار تحرق. بالنار تحرق. ماشي. الرسالة الى غلاطية 5:19 واعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة. انا بتهيألي يمكن بولس يعني انصف شوية، وان كان ذكر الزنا في الاول بس يعني كان ممكن العهارة والنجاسة والدعارة كان ممكن يذكر بدل الزنا في النصوص اللي عدت دي كلها، لكن ما حدش يقول حاجة في حكمة الرب الإله. وحاشا لله سبحانه وتعالى، طبعا حاشا لله، هذه منسوبة لمن كتبه والكاتب الله بقى يعامله بعدله أينما ذهب أو حيثما ذهب. ماشي يا أخوانا. إذا تركنا موضوع مدد زين نون ياء، مدد الزين والنون والياء، أو بيقولوها في اللغة العربية كده إزاي، إزاي والنون والياء، هنيجي لمنطقة أصعب شوية ها تخص الجسد، وهي مسألة الأثداء في الكتاب. الأثداء في الكتاب أنا معاك، معاك يا ضيف، هتطلق على أورشليم، هتطلق على المدن، هتطلق على أي حاجة مش على المرء، وهو كذلك، وهو كذلك. لكن تعالوا نقرأ مع بعض النص ده هو، وراح أقول لكم على قصة تحفة. ماشي. حزقيال 16:7، حزقيال 16:7 بيقول الكلام المنسوب للوحي أو لله حاشا طبعا يعني، جعلتك ربوة كنبات الحقل. حد ممكن ينزل النص ده؟ أيوه. جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك. أي شعر يعني يواكب البلوغ يا أخوان؟ أي شعر ينبت يواكب البلوغ؟ ها؟ أي شعر يعني يواكب البلوغ، ينبت يواكب البلوغ؟ انا بتكلم بصوت واطي اهو. ماشي. ها لا انا راح اقول لكم بقى على القصه. انا اول ما قرات النص ده لقيت اللي كاتب النص كاتب الاتي: نهد ثدياك ونبت شعر عانتك. نهد ثدياك ونبت شعر عانتك. جبت التراجم العربية كلها ما لقيتش فيها غير كلمة شعرك، شال يعني الكاف، ما كانت يعني مش موجودة ومكتوب عانتك، فلقيتهم كلهم شايلين الكلمة وحاطين الكاف فنبت شعرك، لكن هي لا تناسب نهد ثدياك ونبت شعرك، لأن الموضوع مواكب لإيه؟ للبلوغ. جبت الترجمة الإنجليزية. ماشي. هقرا لكم الترجمة الإنجليزية: and thin hair is grown. فين كلمة thin في الترجمة العربية؟ فين كلمة thin في الترجمة العربية اللي هي بيوبيك اللي هي عانة فين في الترجمة العربية؟ ها سن سن هير از جروين سن هير از جروين ها موجودة ها and thin hair is growing في الترجمة العربية لا هتبقى فظيعة قوي لا ما تستويش ما تنفعش ها فبالتالي ملهاش لازمة ملهاش لازمة خدت بالكم يا اخوانا نقرأ النص تاني الله يكرمك اخونا الحبيب كريم يعني لو يا ريت ما كنتش بعتلها انها بتضلم عليا التكست ماشي مقبولة أخي الكريم بارك الله فيك بس أنا يعني طيب الحمد لله معلش شكرا نرى النص من تاني جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوتي وكبرتي وبلغت زينة الأزيان نهد ثدياك ونبت شعرك شفتوا اللي كانوا بيقلسوا ويقولوا كواعب أطربة يعني إيه حطوا النص ده قدامهم حطوا النص ده قدامهم كواعب أترابة القرآن بيقول كواعب أترابة شفتوا لفظ القرآن مؤدب ومحترم إزاي ها شفتوا لفظ القرآن مؤدب ومحترم إزاي وبعدين إيه بياخدوا قول واحد في التفسير ما بياخدوش كل أقوال المفسرين حتى وعايز يحكم بأقوال المفسرين على لفظ القرآن على لفظ القرآن نهد ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية فمررت بك ورأيتك وإذ زمنك زمن الحب يا حلاوة إيه الروعة دي إيه الجمال ده إيه الحلاوة دي يا مسيحيين إيه الروعة اللي انتوا فيها دي هو احنا بنقرأ في مجلة الموعد ولا في مجلة انا والله ما بقرأ مجلات انا من زمان قوي من ايام ما كنت طالب يعني اعرف ان الحاجات دي اللي هي يعني منوطة باللي بيسموه فنانين وفنانات والرقصين والرقصات يعني ها ده ولا مجلة الموعد وقد كنت عريانة وعارية فمررت بك ورأيتك وإذ زمنك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك ذيلي ها ذيلي فين الشهادتين ده كان بيجري بالنص اللي هو رأيت السيد جالسا على كرسي عالي وأزياله تملأ الهيكل لا أخد كمان ديله كمان دي له للرب الإله عنده فبسطت ذيلي عليك هل الرب ديل يا نصارى ها وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي حممتك بالماء كمان وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت ايه الحنية دي كلها ايه الحنية دي هو احنا في فصل ايه احنا في فصل الغرامي فصل غرامينا ولا كتاب يدعى مقدس نافع للتأديب والتوبيخ والتعليم الذي في البر ورونا يا مسيحيين فين التعليم والتوبيخ والتأديب الذي في البر في هذه النصوص فين في الاله ابو ديل الهكم الابو ديل اللي بتعبدوه ها ولا نهد ثدياك ونبت شعر عانتك مساخر دي مساخر دي مساخر تعالوا نشوف نشيد الانشاد 18 الحبيبة تقول انا سور وثدياي كبرجين يا نهار ابيض وثدياي كبرجين حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة سور وثدياي كبرجين ده ايه ده هقول ايه صواريخ موجهة صواريخ موجهة خرج نشيد الانشاد 8-1 الحبيبة تقول لحبيبها ليتك كأخ لي الراضع ثديي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيق من الخمر الممزوجة من سلاف رماني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. ما حدش يا جماعة يفهم الكلام ده غلط، ما حدش يفهم الكلام ده غلط، دي علاقة بين الكنيسة والمسيح، دي علاقة بين الكنيسة والمسيح. ما احنا في تفسيرات بهلوانية، شغل أراجوزات موجود، شغل أراجوزات موجود، افهمه زي ما انت عايز بقى، افهمه زي ما انت عايز. ده بتتمنى أمنية في منتهى الغرابة، الأمنية أنها تتمنى أن يكون الحبيب من محارمها، حتى إن قبلته أو احتضنته في الخارج فلا يلومها أحد، فلا يلومها أحد، وتقوده وتدخل به بيت أمها وهي تعلمها. يعني أمها من نفس الكاس ها تعلمت، ومن نفس المنهل شربت. فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رمان. يعني إيه سلاف رمان؟ حد عارف؟ حد عارف سلاف؟ ما هو اليوم دول تلاقي واحدة اسمها سلاف، حد عارف يعني إيه سلاف؟ ها؟ السلاف أجود أنواع الخمر اللي هي تعتبر مرشحة، مرشحة ترشيحا جيدا، ولا خمر يعدلها. فتمزج يعني تمزج الخمر ممزوج يعني من نوع، مش من نوع واحد، من سلاف الرمان اللي هو أجود الأنواع مع خمور أخرى حتى يكون السكر على تمامه، على تمامه. خدت بالكم يا أخوانا؟ طيب نحن لازلنا نتكلم في موضوع الأثداء. أنا شايف إن وقت المحاضرة طول، أنا بقالي تقريبا بالضبط ساعة تقريبا يعني. فلو تحبوا نعمل جزء تاني مفيش مشكلة نكمل، بس متهيالي مش هنلحق نخلص لأن الموضوع فيه حاجات كتير، الموضوع فيه لسه حاجات كتير، لحنا لسه ما تطرقناش للعهد الجديد، ولا تطرقنا لألفاظ السب والشت، ولا تطرقنا لحاجات يعني. طيب اللي عايز يعني استطلاع رأي كده نكتفي بهذا القدر، لأن يعني إيه وإن شاء الله نكمل في معاد آخر. ها رأيكم نكمل ولا كفاية؟ أدي واحد قال كمل، ها كمل، اثنين خلي شوية بعدين كمل. كفاية يا دكتور. أختنا كوارتر ليديز فيرست كمل. كفاية، لا يبقى ننزل على رغبة الأونر ويبقى كفاية، وإن شاء الله نحدد معاد آخر للبقية، وخصوصا اللي جاي كمان أكتر يا جماعة من اللي احنا قلناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يزداد إيماننا بعد سماعنا لهذا الكلام بديننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم وبكتابنا المعجز الخالد الذي لا يأتيه الباطل أبدا، فعلا لا يأتيه الباطل أبدا، لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نحدد معاد لاحق لبقية هذه المحاضرة. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حد يجيب جاكوبي؟ حد يجيب جاكوبي؟ حد يجيب جاكوبي بسرعة يا إخوة. وربنا المعبود ضق صدري بهذا الكلام. يا الله، كنت عايزين تسمعوا ايه تاني؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني بنوعدكم وعد مش هيتحقق، ان الدكتور امادو المرة الجاية يجي ويجيب المحاضرات مصورة باذن الله، يجيب النسخة، يجيب الخريطة، يعني يجيب الخريطة، مش عايزين يعني ولا اكتر من كده.